يا زكريا Thank you. رجال يا محمد. الله الله الله الله يا محمد. Thank you. Thank you. Thank you. لا تسمع لا تسمع فلما دعهن لم يبشر أحدا فقومي إني لبقت بها ما بقوما فمكلما اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله الله Thank you.

مستقيم صدق الله العظيم.